بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية، واللي دامت من عام 41 هجري حتى 132 هجري. فبتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة معاوية بن أبي سفيان، انتقلت الخلافة من بني أمية، وانتهت بذلك الخلافة الراشدة، وابتدأ عصر الملك العضوض في تاريخ الإسلام والمسلمين، وانطوى العهد الأموي على فترتين: الفترة السفيانية والفترة المروانية. الفترة السفيانية وهي الفترة اللي تولى الخلافة فيها معاوية ابن أبي سفيان وابن يزيد بن معاوية وحفيده معاوية ابن يزيد بن معاوية، وامتدت 23 عام من سنة 41 هجري حتى سنة 46 هجري. والفترة الثانية هي الفترة المروانية، وهي الفترة اللي انتقلت فيها الخلافة للفرع المرواني من بني أمية، بتولي مروان ابن الحكم حتى عهد حفيده مروان بن محمد بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، ومدتها 68 عام. 68 عام اللي هي من عام 64 حتى العام 32 هجري، والخلافة مروانية. وخلال الفترتين واللي مدتهم 91 عام وتسعة شهر، تولى 14 خليفة، 14 خليفة، أعظمهم شأنا معاوية ابن أبي سفيان وهو أحسنهم، وثاني أحسن واحد هو عمر بن عبد العزيز. واتسعت الدولة وتوطت أركانها في عهد عبد الملك بن مروان وعهد الوليد بن عبد الملك بن مروان وخوه هشام بن عبد الملك، يعني خو وليد، يعني عبد الملك بن مروان كان عنده زوز ولاد، الوليد وهشام، يعني شد الوليد وبعد شد خوه هشام، وكانت مدة خلافتهم 71 عام، يعني هذا من أصل 91 عام. فالدولة الأموية كانت دولتهم، وفي عهدهم امتدت رقعتها من المحيط الأطلسي حتى الحدود الصين، وأخذت شمس الخلافة الأموية بالغروب بعد ما شب فيها من ثورات أضرمها الصراع على الخلافة والانقضاض على الحكم، وثورات الخوارج وحروب أهلية أثارتها العصبية القبلية المضرية واليمنية، وترتب على انتقال الخلافة لبني أمية النتائج التالية: أولا في المجال السياسي، تحول الخلافة إلى ملك موروث، يعني في الخلافة الأموية الخلافة ولت تتورث، ما عادش يعني بالأجدر، وينتقل بعهد من الخليفة السابق لابنه وإلى الاثنين وإلى الأكثر من أولاده بالترتيب، وكيف ما عمل يعني عبد الملك بن مروان وقت اللي عهد بالخلافة لأولاده الوليد وسليمان. وتبدلت صيغة البيعة، فبعد أن كانت بيعة الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين تقوم على مبايعته على الشورى والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وتأخذ ممن حضر المبايعة من أهل الحل والعقد من كبار الصحابة وأولي الأحلام والنهافل في المدينة، أصبحت تأخذ يعني من رعية بحضور الخليفة في عاصمة الدولة دمشق. يعني كانت الخليفة يعني كانت البيعة اللي بيعوا هم أهل الحل والعقد وأولي الأحلام والنهاة وكذا، يعني من أعيان الناس، بعد تأخذ من رعية بحضور الخليفة في العاصمة، يعني جو بحضور كبار عماله في الولايات. وكان الخليفة يأخذ البيعة للي يعهدوا بالخلافة من أولاده من بعده، وإذا ما رفض أحد البيعة كانت تأخذ بالقهر والغلبة بالسيف. هذه الحاجة الأولى، هذا يتحول الخلافة، يعني قلنا الملك الموروث وصيغة البيعة تبدلت، وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية لدمشق، كانت هذه زادة في الدولة الأموية بعد ما كانت في العراق في الكوفة في وقت علي بن أبي طالب، وفي المدينة قبل علي بن أبي طالب ولد في دمشق. والحاجة الثالثة، انتقال سلطة الحكم لبني أمية، واجتمعت عصبيتهم في الشام من الفتح الإسلامي، هذاك علاش نقلوها لدمشق، والتقت مع قبيلة كلب اليمانية المتوطنة غاديكا من قبل الإسلام. وقتها ارتبطت القبائل الكلبية، هذه الكلبية، مع بني أمية برابط المصاهرة، يعني تزوجوا مع بعضهم، وشكلت الثقل السياسي اللي دعم الدولة الأموية حتى أواخر عهدها. رابع شيء هو نشوء عهد من الاستقرار السياسي في الدولة الإسلامية، أتحلها هضم الفتوحات اللي تمت في عهد الخلفاء الراشدين والإضافة عليها، واتساع الدولة الإسلامية لأوج مساحتها اللي امتدت من حدود الصين إلى حدود الأندلس ومراكش غربا، ومن بلاد القفقاز زمان يعني من الشيشان حتى البحر العرب جنوبا وبلاد النوبة جنوبا. النوبة يعني شيرة الحبشة، أثيوبيا والصومال وكذا، وانتظام كل هذه الرقعة في إطار حكم إسلامي، هذا البلاصة هذه كلها تحت حاكم واحد. والسادس حاجة في المجال السياسي، قلنا أصبح نظام الخلافة أشبه شيء بالنظام الملكي ولا القيصري، ومن ثم زادت الصفة الزمانية في الخلافة على الصفة الدينية، وابتدأ ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن السلطان والقرآن سيفترقان، كما أخذت الدولة بالنظام الإداري والمالي اللي كان يعني متبع في دولة الفارس والدولة البيزنطية. في المجال الاقتصادي تحولت طرق التجارة للمواني الشام ومصر بعد معركة ذات الصواري سنة 34 هجري وتدمير الأسطول البيزنطي، وأصبحت عواصم بلاد الإسلام الكبرى وفي طليعتها مدن الشام ومصر والعراق وخراسان وشمال أفريقيا والأندلس عواصم الدنيا وزهرتها، وفي طليعتها عاصمة الخلافة الأموية دمشق وين ازدهرت التجارة وصارت الرقبان آمنة تربط الشرق العالم القديم بغربه، أم الصين والهند والسند والبلاد الروم وممالكهم على شاطئ الآخر البحر الأبيض المتوسط. وفي المجال العلمي ازدهرت الحضارة والعلوم في عهد الدولة الأموية وبلغت مستوى رفيع، انتشر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في مختلف البلاد المفتوحة واستوطنوها، ولا سيما بلاد الشام والعراق ومصر، وحمل التابعين علوم الصحابة وفقههم وسمتهم، وبعد ذلك الفارس وخراسان وتونس وأفريقيا الشمالية الكل، ودول ودون الحديث الشريف في زمن عمر بن عبد العزيز، ونبغ في طبقة التابعين وتابع التابعين خلال تلك الفترة علماء أفذاذ حفظوا علوم الشريعة ووضعوا الأساس العلمي اللي شمخت عليه منارتها فيما بعد. لكن إلى جانب ذلك شهد تحول نظام الحكم لشكل ملكي كسروي قيصري، وبدت تظهر ظاهرة علماء السلاطين وفقهاء القصور، حتى وجدنا في وثائق تاريخ يعني تلك المرحلة بعض الأئمة الأعلام كأبي حازم والحسن البصري والأوزاعي يزرون بتلك الظاهرة وأربابها في مجالات الحضارة الأخرى من العمران والعلوم والفنون. وأدى دخول العرب بلاد الحضارات القديمة كبلاد فارس والروم والسند والهند وبلاد الترك إلى جوار الصين، معناها إلى هضمهم لخلاصة تلك الحضارات ومزجها وإنتاج نموذج فريد للحضارة، وبقت إشعاعات يعني منارة الإنسانية القرون طويلة بعد ذلك. طيب شنو يعني مدة خلافة الخلفاء الأمويين وأعمارهم؟ أولهم هو قلنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من 661 680 ميلادي، يعني 19 سنة و8 شهور دائمة الخلافة متاعه، 19 سنة و8 شهور، ومات عمره 78. وبعده جاء ولده يزيد بن معاوية من 680 ل 683 ميلادي، يعني 3 سنين و8 شهور، 3 سنين و8 شهور. خلافة معاوية بن أبي سفيان بالهجري يعني سنة 60 هجري مات. ولده 64 هجري مات، ومات يعني والخلافة يعني ومات عمره 38 عام يزيد. معاوية ابن يزيد من 683 ل 683 40 يوم بركة دامت الخلافة متاعه، وتوفى سنة 64 هجري وعمره 23 عام. مروان بن الحكم بعدها خد الخلافة من 683 ل 685 دامت عام وعشرة شهر، وتوفى في رمضان سنة 65 هجري وعمره 71 عام. وعبد الملك بن مروان ابن الحكم يعني من 685 ل 705 21 سنة توفى سنة 86 هجري، الخلافة متاعه 21 عام وتوفى عمره 60 عام. الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الوليد بن عبد الملك الخلافة نتاعو من 705 ل 715، من دامت 9 سنين وثمانية شهور، ومات 96 هجري وعمره 48 عام. وسليمان بن عبد الملك من 715، يعني ذا يخو اللي قبله، اللي قبله قلنا وليد بن عبد الملك بن مروان، هذا يخوه سليمان بن عبد الملك بن مروان، دامت خلافته 3 سنين، 715 718، يعني بالضبط 2 عامين و8 شهور. مات نهار، مات في 99 هجري وعمره 45 عام. وبعد عمره عمر بن عبد العزيز، بعد سليمان بن عبد العزيز بن عبد الملك جاء عمر بن عبد العزيز، خلافته دامت 2 عامين و5 شهور. توفى في رجب سنة 700، دامت من 718 ل 720، ومات 101 هجري وعمره 40 عام. ويزيد بن عبد الملك ابن مروان اللي هو ولد عم عمر بن عبد العزيز، من 720 ل 724، ودامت 4 سنين وشهر، مات 105 هجري ومات عمره 38 عام. بعده هشام بن عبد الملك ابن مروان، وهو أخوه اللي قبله، يعني يزيد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، ومن بعد الوليد بن عبد الملك، ومن بعد سليمان بن عبد الملك، ومن بعد عمر بن عبد العزيز، ومن بعد يزيد بن عبد الملك بن مروان، ومن بعد هشام بن عبد الملك بن مروان، ومن بعد الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، عام وشهرين. ومن بعد يزيد إبراهيم بن الوليد أخوه يعني ابن عبد الملك، 70 يوم. بعد مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، 5 سنين، وهو آخر خليفة بني أمية. الفتوحات في عهد بني أمية، في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من عام 41 60 هجري، استمرت الفتوحات في صعود، فقد امتدت شرقا إلى ما وراء النهر قلنا، وفتحت بخارى وبلاد السعد، وتوغل المسلمين في إفريقيا يعني تونس، واستولوا على جابس وبنزارة وسوسة على يد معاوية ابن حديج أمير إفريقيا، ثم تفتحت قفصة وقسطنطينية على يد عقبة ابن نافع، وفي المشرق تم فتح خراسان وسجستان بعد انتقاضهما، واستمرت غارات الصواعق في جبهة الروم، وتوالت الغارات البحرية على جزيرتي صقلية ورودوس، تلك الغارات اللي مهدت الاستيلاء عليهما. وفي عام 48 هجري أرسل معاوية حملة استطلاعية لضواحي قسطنطينية ليختبر خط الدفاع البيزنطيني عن العاصمة القسطنطينية. وفي عام 53 هجري وجه معاوية حملة الغزو المدينة هذه بقيادة ابن يزيد، ومعاه قائد البحر سفيان بن عوف الأزدي، وضم ليه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. وعادت الحملة بعد حصار دام 7 سنين، وفيها توفى أبو أيوب وتدفن قرب أسوار قسطنطينية. وفي عهد يزيد ابن معاوية، قسطنطينية هي تركيا يعني، وفي عهد يزيد بن معاوية من 60 ل 64 اقتصرت الفتوحات على توغل عقبة ابن نافع في إفريقيا، وبلوغ ساحل البحر الأطلسي، وغزاء المسلمين الخوارزم من بلاد ما وراء النهر يعني إيران. ومضى أكثر أيام خلافته يعني في صراع مع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، واللي انتهى بقتل الحسين، وفي صراع مع عبد الله بن الزبير، وطلب الخلافة بعد استشهاد الحسين. وفي عهد عبد الملك بن مروان توقفت الفتوحات عند حدودها السابقة، ما عدا بعض التوسع في بلاد ما وراء النهر يعني شير تيران وكذا. وكان سبب ذلك اشتغال عبد الملك في صراع مع ابن الزبير، واشتغاله بقمع الثورات والفتن اللي أثارتها الشيعة والخوارج، وأرهقت عبد الملك واضطرتها يعني إلى مصالحة الروم على النيل لوقف هجومهم على الثغور الإسلامية. وفي عهد الوليد بن عبد الملك من 86 ل 96 أخذت المسيرة الفتوح في الصعود، وتوغل خوه مسلمة ابن عبد الملك في أذربيجان، وفتح معناها عديد من القلاع والحصون، واتسع الفتح فيما وراء النهر على يد قتيبة ابن مسلم، فتحت بخارة وسمرقند وبلاد الشيش وفرغانة وكاشان، وامتدت الفتوحات فتوحات يعني قتيبة الدلتا النهر جيحون. وفي إفريقيا أكمل موسى ابن نصير أمير إفريقية فتح المغرب في سنة 86 هجري، وواجه حملة بحرية بقيادة عياش بن أشيل غزاة صقلية، وعاد منها بالغنائم، وجهز موسى جيش بقيادة مولاه طارق بن زياد، واجتاز البحر الأندلس سنة 93 هجري، وانتصر على ملك القوط اللي هو رودريغ في معركة جرت في شذونة. ومن بعد الحق به موسى ابن نصير، واشترك معاه في فتح بعض الأقاليم الإسبانية. وفي الهند توغل محمد بن القاسم الثقفي فيها، وافتحها كثير من قلاعها ومدنها. وفي عهد سليمان بن عبد الملك من 96 ل 99 اجتاز قتيبة ابن مسلم حدود الصين، وافتح مدينة كاشغر. وفي الأندلس توغل عبد العزيز بن موسى، وكان خلف أباه معناها في إمارة الأندلس في إسبانيا، وافتح عدد من أقاليمها. وافتح يزيد بن المهلب أمير خراسان جورجان وقهستان وطبرستان، وجهز سليمان حملة بحرية بقيادة عمر ابن هبيرة، وأخرى برية بقيادة أخيه مسلمة، وحاصرت القسطنطينية من البر والبحر، وعادت بأمر من عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافة. في عهد عمر بن عبد العزيز من 99 ل 101 اجتاز المسلمون جبال البورتات والبيرينية، البلاد الغال في فرنسا بقيادة السمح بن مالك أمير الأندلس، واستولوا على أربونا ونربون وطولوشة وتولوز. وما اتسعتش الفتوحات في عهد عمر الأبعد من ذلك، القصر مدة الخلافة متاعه يعني. وفي عهد يزيد بن عبد الملك من سنة 101 ل 105 توغل المسلمون في بلاد الغال، يعني في فرنسا يسموها بلاد الغال، بقيادة عنبسة ابن سحيم أمير الأندلس، حتى بلغ أعلى نهر الرون. وقام الأسطول الإسلامي في المغرب بغارات على جزيرة صقلية وجزيرة سردينيا. وفي خلافة هشام بن عبد الملك من 105 ل 125 صعدت مسيرة الفتوحات الإسلامية لأبعد غايتها، وبلغت الأوج. غزاه أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان ما وراء النهر بلاد الصغد والترك، وغزا الحجاج بن عبد الملك بن مروان بلاد الخزر وأرمينيا وبلاد الآلان، وفرض عليهم من الجزية. وتابع الجراح الحكمي أمير أرمينيا غزو بلاد الخزر، ومن بعد ما استشهد سنة 112 هجري خلفه في الإمارة مروان محمد ابن محمد، غزا أقاليم بحر الخزر يعني قزوين، ووطد الحكم الإسلامي فيها. وفي بلاد السند توغل الجنيد بن عبد الرحمن المري فيها، وافتح عدد من بلدانها. وبعد توقف الفتح حتى الأيام الغزنوبيين في أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الهجري. وفي بلاد الغال غزا عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس جنوبها الغربي، واستولى على مدينة بوردو يعني الفرنساوية، ثم طلع شمالا والتقى مع شار مارتل بين مدينتي تورو وبواتيه في معركة ضارية جرت سنة 114 هجري 732 ميلادي. استشهد فيها عبد الرحمن، وتهزم جيشه يعني بسبب انشغال الجند بحماية الغنائم اللي كانوا غنموها. واستشهد معها في المعركة هذيك برشا مسلمين، حتى أطلق على تلك المعركة بلاط الشهداء. وخلف عبد الرحمن في إمارة الأندلس عبد الملك بن قطن، وغزا بلاد البشكنس والباسك في إفريقيا، ووجه عبيد الله ابن الحبحاب أمير إفريقية جيش بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهري، فافتح بلاد السوس وغزا أرض السودان يعني والسنغال. وفي البحر المتوسط غزا الأسطول الإسلامي بقيادة حسان بن محمد ابن أبي بكر جزيرتي سردينيا وكورسيكا، وتوجه أسطول آخر بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهري ومعاه ابن عبد الرحمن، فغزا جزيرة صقلية سنة 122 هجري، والتحم مع الأسطول البيزنطي في معركة تهزم فيها الأسطول هذايا. وكان في نية حبيب أنه يمضي في الفتح حتى يستولي على الجزيرة كلها، غير أن ثورة البربر زعامة ميسرة المدغري اضطرتها للعودة. وفي جبهة الروم استمرت غزوات الصوائف والشواتي كشأنها في عهد الخلفاء السابقين. وبوفاة هشام بن عبد الملك انتهت المرحلة المروانية الأولى، وفيها امتدت رقعة الدولة الإسلامية من إسبانيا والبحر الأطلسي والمغرب الأقصى إلى حدود بلاد الهند والصين، ومن بحر الخزر وأرمينيا إلى المحيط الهندي. واعتبر الخلفاء الأمويين حدود البلاد المفتوحة بدايات الفتوحات مستمرة ما تنتهيش عند حدود ما دام الجهاد مفروض على المسلمين لنشر رسالة الإسلام، وما دامت الغنائم تدفع المجاهدين يعني لمتابعة الجهاد. وبعد هشام بن عبد الملك تبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من الفترة المروانية، وفيها توقفت الفتوحات وتولى الحكم 4 خلفاء. كانت مدة خلافتهم 6 سنين، وهما الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويزيد ابن الوليد ابن عبد الملك يعني أخوه، وأخوه إبراهيم، ومروان بن محمد بن مروان بن عبد الملك. ولم تتجاوز مدة خلافة الثلاثة الأولى ضمن بضع أشهر، وشغلت خلافة الأخير المدة الباقية اللي هي من 127 ل 132، وأمضاها في قمع الفتن والثورات الداخلية اللي أحاطت به من كل جانب، ولم يتمكن على ما أوتي من صبر وشجاعة وإقدام من كبحة، وانتهى مصيره بقتله بيد العباسيين، وبه تختمت حياة الدولة الأموية وانطوت رايتها اللي انتشرت في ظلها راية الإسلام في تلك الرقعة الواسعة من الأرض. طوى ندرسوا أسباب سقوط الدولة الأموية. أولا صراعات القصور على السلطة، وجعل ولاية العهد لأكثر من واحد وما أكثر من واحد وأكثر من ولد، وهذا الأمر معناها زاد من وهذا الأمر معناها الصراع على الملك أضعف الحكومة المركزية وأطمع فيها الثائرين عليه. ثاني شيء أثر العصبية القبلية في الصراع على الملك، فظهر أثر هذه العصبية بعد وفاة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتخلي ابن معاوية الثانية عن الخلافة، فقد يعني خطر نصرت قبيلة كلب اليمانية مروان بن الحكم حين رشح نفسه للخلافة، وقاتلت معاه الضحاك بن قيس الفهري زعيم القيسية في الشام، وكان يدعو العبد الله بن الزبير، وانتصر مروان في وقعة مرج راهط سنة 64 هجري بسواعد الكلبيين، وقتل الضحاك بن قيس في الموقعة، تقتل يعني الضحاك بن قيس في الموقعة وهزم القيسية. ومن بعدها تأصلت العداوة بين اليمانية والقيسية المضارية، وظل اليمانية حلف بني أمية حتى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، حتى ثار عليه يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة زعيم اليمانية. وقد صارت معناها العصبية القبلية بين اليمانية والقيسية إلى الأندلس وخراسان، وانضم اليمانية إلى المعارضة في النهاية، وماله مع أبي مسلم الخراساني ضد نصر ابن سيار، وأفاد أبو مسلم القائم بالدعوة العباسية من هذا الصراع القبلي اللي أضعف الحكم الأموي في المقاومة في مقاومة الدولة العباسية، وكان من أسباب انتصارها. ثالث شيء بذخ الخلفاء والأمراء وإسرافه، وقت آلت الخلافة إلى بني أمية وتحولت الملك موروث، برزت مظاهر الملك في البذخ لدعم ملكهم واكتساب الولاء، وأفاضوا عطاياهم على الشعراء باش تنطلق الهواتف بمدحهم ونشر مآثرهم والدفاع عنهم، والشعراء وقتها وسيلة الدعاية والإعلام، واتبعوا سياسة البذخ والإنفاق، واتخذوا أبهة الملك في مظهرهم وملبسهم ومجالسهم، ومال بعضهم للحياة اللهو والمجون، ومنهم اللي أسرف وتروت عليه حكايات وأخبار تخرج عن نطاق الدين والأخلاق، ومن المؤرخين اللي يطعن في صحة هذه الحكايات يعني من المؤرخين اللي يطعن في صحة الحكايات هذه من اللي فيها يعني من المبالغة وكذا، يرى إنها وضعت في العصر العباسي الأول باش يشهر بني أمية يعني تتم حملة التنكيل بأحيائهم وأمواتهم بعد سقوط دولتهم. لكن الثابت أنه يعني تحول الخلافة للملك من ذلك العهد، وأدخل على نظام الحكم كل لوازم فساد الملوك وما تحتويه قصورهم. ورابعا جور العمال وظلمهم، واجه الأمويين ثورات وفتن كثيرة، وكلفت الدولة نفقات باهظة وقضى فيها آلاف القتلى والشهداء، وكان موطن هذه الفتن والثورات العراق والجزيرة وخراسان، بعد انتقلت الإفريقية يعني تونس وشوية من الجزائر، واختار خلفاء بني أمية ولات لهذه الأقاليم من أشد الرجال قسوة، وكان منهم زياد بن أبي وابن عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي وابن أخيه عمر بن يوسف الثقفي. وقد منحهم معناها الخلفاء السلطة المطلقة لقمع الثورات والفتن وفرض الطاعة بالقوة، فكانوا هم معناها من هم ومن كانوا يعني يولونه من الأعمال في ولاياتهم، يعني ينكلون بمن يقع في قبضتهم من الثائرين والعصاة. وكان من وجوه الظلم القتل بالشبهة ومصادرة الأموال. خامس شيء، الإخلال بمبدأ المساواة بين العرب والموالي. كان مبدأ المساواة اللي أعلنه الإسلام الدافع القوي لإقبال شعوب البلاد المفتوحة على الدخول في الدين الجديد، واللي قام بينهم وبين المسلمين ولاء متبادل، فعرفوا باسم الموالي، وضمن لهم مبدأ التساوي مع العرب. ما ورد في القرآن الكريم وترواه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبق هذا المبدأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين. وما كانش فما تمييز بين صهيب الرومي وسليمان الفارسي وبلال الحبشي وبين أي مسلم عربي مهما على نسبه. لكن وقت تولت الخلافة بني أمية نقضوا المبدأ هذا وتعصبوا للعرب ووضعوا الموالي في درجة أدنى من الحقوق والواجبات، وكان يعهد إليهم يعني بالأعمال الدنية. أما الأعمال يعني العالية والمشرفة فكانت للعرب أكها. ولما كثرت نفقات الدولة بسبب الحروب وقمع الثورات والفتن، فرض عمال الأقاليم الجزية على من أسلم من الموالي أصلا، يعني حتى مسلمين الموالي كانوا يدفعوا في الجزية، كما فرضوا الخراج على أراضيهم خلافا لأحكام الإسلام اللي قضت بإعفاء من أسلم من الموالي من الجزية وألزمته بدفع العشر بدلا من الخراج. وأدى التمييز بين العرب والموالي إلى التحاق الموالي بأحزاب المعارضة من علوية وخوارج ودعم ثوراتهم على الحكم الأموي، كما أدى لظهور فكرة الشعوبية وهي إحياء الموالي، وخاصة الفرس القوميتهم وتقاليدهم والتفاخر بها والحط من شأن العرب. تلك هي الأسباب يعني اللي أدت لسقوط دولة بني أمية، ويضاف إليها الدعوة السرية اللي خططت لها بنو العباس، ووجهوا دعاتهم لنشرها في العراق وخراسان، وانضم لها العلويون وشيعتهم ومعاهم الموالي، وتوحدت صفوفهم في مقاومة الحكم الأموي. وأورد المسعودي ما قاله الشيخ من شيوخ بني أمية في أسباب سقوط دولتهم، قال: لقد شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، فظلمنا رعيتنا فيأسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منا، وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا، وخربت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على مرافقنا، وأمضوا أمورا دوننا وأخفوا علمها عنا، وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم أعادينا فتظافروا معهم على حربنا، وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا. ويضيف المسعودي على هذه الأسباب إثارة روح العصبية القبلية بين اليمنية والقيسية، عرب الشمال وعرب الجنوب، وافتخار كل منهم مع الأخرى وادعاها بما لها من مناقب يعني. فنتج عن ذلك تعصب القيسية لمروان بن محمد وانحراف اليمنية عنه للدعوة العباسية، وانتهى الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية لبني هاشم، ودخل دولة بني أمية محاولة للإصلاح قام بها أمير المؤمنين الراشد عمر بن عبد العزيز. فأراد عمر بن عبد العزيز أن يقوم في خلافته ومختل من سياسة أسلافه ومسيا من سلوكهم، ويتأسى بسياسة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فألزم رجال الدولة بالتقشف واستبدل بعمال الولايات عمال معناها اختارهم من أهل التقوى والأمانة والعلم والشرع، ورد جميع ما اقتصبه الولاة وأصحاب النفوذ من أموال بيت المال اللي كانت من أموال الدولة والأصحابها إذا كانت يعني من أموال الأفراد، وتألف قلوب العلويين ومنع سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ الخوارج بالمناظرة وحججهم فيها وأصلح سياسة ضرائبية ومنع أخذ الجزية اللي كان يأخذها عمال الولايات من أهلها بعد إسلامهم، ومنع فرض الخراج على أراضي من أسلم منهم. ولما قيل لعمر إن هذا الإصلاح يضر بموارد الدولة أجاب: إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يرسله جابيا. وقد أجرى إصلاحات إدارية ومالية وأخرى معناها لم يكتمل تنفيذها. القصر مدة الخلافة اللي هي قلنا كانت 2 وـ5 شهور وهي سنة ونيف، وقد رفعته تقواه وورعه المرتبة سامية، وعده كثير من السلف خامس الخلفاء الراشدين. وقيل إن بني أمية دسوا له السم لانتزاعه منهم كثيرا مما اغتصبوا، وأنه معناها هم وأنه هم معناها باش يرجع أمر الشورى بين المسلمين. به تقييم العهد بني أمية: مهما قيل في الأسباب اللي أدت لسقوط الدولة الأموية، فلا ينكر أحد إني معناها كانت أول دولة عالمية للإسلام، وإني هي اللي نشرته في الرقعة الواسعة من العالم اللي تمتد من ساحل البحر الأطلسي إلى حدود الهند والصين، ومن البحر الأسود والبحر الخضر القزوين إلى محيط الهندي، وإني كانت أقوى دول للإسلام، وكان عصرها بفضل العرب والمسلمين أكثر العصور الإسلامية قدرة على الجهاد وقوة في الكفاح وأشدها نشاط وحيوية. وفي عهدها تلاقى العرب في البلاد المفتوحة مع الشعوب الأخرى، وكانت تقدمهم في الحضارة وتتفوقهم في المعرفة، فتأثروا بثقافتهم وتقاليدهم ونظامهم، واستطاعوا أنه يعني يتمثلوها ويضفوا عليها روح إسلامية، واتسمت الحياة العلمية بتدوين الحديث والتفسير والمغازي والأخبار، واتسمت بنمو الفقه واستيعاب تطبيقاته والحاجات والحياة المتطورة، واتسمت الحياة الثقافية برصد المذاهب الفلسفية واللاهوتية ومناظرة أصحابها، كذلك اتسمت الحياة الثقافية بالأخذ بعلوم اليونان في الطب والكيمياء. وكان خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان أول من اهتم بنقل تلك العلوم إلى اللغة العربية، واتسمت الحياة الاقتصادية بنشاط التجارة واتساعها، وخاصة بعد أنه سيطر الأسطول الحربي على شرق البحر الأبيض المتوسط في عقاب المعركة الحربية المعروفة بذات السواري سنة 34 هجري، وبسط سيادة الدولة الإسلامية عليها، واتسع نشاط التجارة بعد فتح إفريقيا والأندلس، فكانت السفن التجارية تبحر يعني وتسعى بين المواني البيزنطية والإيطالية والصقلية وكريت ورودوس وقبرص وتتاجر معاها، على الرغم يعني من استمرار الغزوات البحرية اللي كانت تشنها البلاد هذيك. كذلك نشطت التجارة البرية، فكانت القوافل تعبر الطرق البرية من الهند للصين، وتسلك بلاد إيران وما وراء النهر لسمرقند البخارى وبلاد الخزر، وتحمل تجارتها من تلك البلاد وإليها، واتسمت الحياة الزراعية بتوفير الأيدي العاملة المجلوبة من إفريقيا لاستصلاح أراضي السواد جنوب العراق، واتسمت الحياة العمرانية ببناء المساجد الفخمة والقصور الشاهقة والمستشفيات، وكانت تسمى البيمارستانات، وببناء المدن ودور الصناعة والمعدة لبناء السفن التجارية والحربية. ففي عهد معاوية يعني ابن أبي سفيان بنيت مدينة القيروان، بناها عقبة بن نافع سنة 50 هجري في عهده، وبنيت دار الصناعة في عكا. في عهد عبد الملك بن مروان تبنت قبة الصخرة في القدس، وبدأ بناء المسجد الأقصى وعيد بناء الكعبة والحرم المكي سنة 74 هجري، وتبنت مدينة القيروان في تونس، وقيمت فيها دار لصناعة السفن، وتولى بنائها حسين بن نعمان أمير إفريقية سنة 82 هجري، وتبنت مدينة واسط بناها الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق سنة 82-83 باش تكون وسطا يعني وسط بين الكوفة والبصرة. في عهد الوليد بن عبد الملك اكتمل بناء الجامع الأموي بدمشق سنة 87-96، وجدد بناء الحرم النبوي مع توسيعه وتزيينه بالفسيفساء وكذا، وتبنت القصور الصحراوية، واهتم الوليد بالمرافق العامة من إصلاح الطرق وحفر الأبار في طريق الحج وإنشاء البيمارستانات يعني للمرضى، وبناء دور خصصت للمجذومين وأخرى للعميان وأخرى للمقعودين، وأجرى الخليفة عليها أرزاق. وفي عهد سليمان بن عبد الملك تبني الجامع الأموي في حلب سنة 97، وبنى سالم هو ولي العهد مدينة الرملة بفلسطين، وفيها تبني القصور والجامع. وفي سنة 109 بنى هشام بن عبد الملك قصر الرصافة بالقرب من رقة، وبناء عبد عبيد الله ابن الحبحاب أمير إفريقية جامع الزيتونة، وفي عام ذي يعني 109، وفي عام 127 بناء مروان بن محمد مدينة حران قرب الموصل لتكون عاصمة مؤقتة له بين الشام والعراق، لكي يسهل عليه مراقبة ما يجري فيهما. وإلى جانب النشاط العمراني تمت إصلاحات مالية وإدارية، فقد عرب عبد الملك بن مروان القراطيس وهي ورق البردي، وكان الأقباط في مصر يصنعونه يعني ويتوجهونه باسم المسيح، فأمر عبد الملك أن يستبدل اسم المسيح بيقول هو الله أحد. كذلك ضرب عبد الملك السكة، عمل سكة، وضرب الدنانير الذهبية لأول مرة في الإسلام، وضرب الحجاج الثقفي أمير العراق الدراهم الفضية المنقوشة وضع عليها الوزن. وفي سنة 81 هجري انقل عبد الملك الديوان من رومية العربية، وكذلك فعل الحجاج الثقفي انقل الديوان من الفارسية للعربية، ومثله عمل عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير مصر، انقل الديوان من القبطية العربية، وتأسى به حسان بن نعمان أمير أفريقية فقال ديوان أفريقية العربية، ويعتبر ضرب السكة وتعريب الدواوين وتأكيد الكيان الدولة المالي والاقتصادي. وإذا كان يؤخذ على دولة بني أمية الظلم والجور، فلعل ذلك يعني ما كانت تقتضيه الظروف الحرجة، وخاصة يعني أن الخارجين عليها كانوا من الأشداء في نضالهم ومن المتعصبين لعقائدهم. وقد رأينا يعني أن الثورات والفتن اللي أحاطت دولة بني أمية واندلعت في عدة جبهات وخاصة في العراق، ثم أضحى مقرا للشيعة وفيه ظهر الخوارج الثائرون على نظام الحكم، ظهرت علماء السلطان في عصر بني أمية. كما ذكرنا سالفا فقد استتبع تحول نظام الحكم الإسلامي من الخلافة إلى الملك على يد بني أمية، أن تظهر معناها توابع النظام الملكي وأركانه من مثل يعني ما ألف عبر التاريخ من فساد القصور وقيام نظام السلطة على أسسها الثلاثة، الحاكم والكاهن والأعوان. هكذا يعني ظهرت طائفة علماء السلطان لأول مرة في تاريخ المسلمين لتزين مجالس الأمراء وأبواب السلاطين وتلحق بالملأ. ولقرب العهد بخير القرون فقد انبرى من أئمة الهدى من وقف لهذه الفئة بالمرصاد، واستعصى على ملوك الجور اللي تدرجوا في الفساد. واحفظ لنا كتب التاريخ الإسلامي منذ ذلك العهد تراث رائع من مواقف العلماء الحق وأئمة الهدى، من ذلك ما قاله الإمام الحسن البصري يوبخ أولئك المتزلفين على أبواب الأمراء. قال جاء في كتاب كما جاء في كتاب السير يعني علم النبلاء، روى أبو نعيم في الحلية قال حدثنا كذا، قال حدثنا فضيل بن جعفر قال خرج الحسن من عندي أبي هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب، فقال ما يجلسكم ها هنا تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار، تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، قد فرحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم، فضحتم القراء فضحكم الله، والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم أبعد الله من أبعد. كان هذا سرد لبعض أخبار يعني بني أمية وعاهدهم، وصدق الله العظيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.